نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الغصب. وإن غصب كلبا فيه نفع أن يقتنى أو خمر ذمي لزمه رده، لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه أشبه سائر الأبدان منتفع بها. المصنف لما عرف الفقهاء رحمهم الله الغصب بأنه استيلاء مال الغير أو حق الآخرين قهرا، حق أو مال، بدأ المصنف يذكر مفردات المسائل التي فيها خلاف بين الأئمة، أو أنها مطلوب من الغاصب رده مع أنه لا ينطبق عليه شروط التعريف. هو استيلاء مال الغير أو حق الغير قهرا، الكلب وخمر الذمي. الكلب معروف، والخمر للذمي بمعنى المعاهد من أهل الكتاب الذي دخل تحت حماية المسلمين ويدفع لهم الجزية يسمى ذمي. هذا الذمي يشرب الخمر لكن لا يجاهر به، لا يباع في الأسواق ولا يشربه أمام الناس، لكن لو عمله في بيته وفي شربه ودار يشربه، لا ينكر عليه في هذا، لا يتبع، خلاف المسلم ما يترك لا في دار ولا في غير دار. فخمر الذمي هذا لو اغتصبها مسلم، أو الكلب لو اغتصبه مسلم، الكلب ليس بمال لا يجوز بيعه، الكلب لا يجوز بيعه ولا شراءه، لا يباع، لا تباع الكلاب لأنها ليست بمال. فإذا غصبها هل يجب عليه ردها أو لا يجب عليه ردها؟ قال هذه يجب عليه ردها مع أنها ليست بمال. يجب عليه رد الكلب المغصوب ويجب عليه رد خمر الذمي. أما الكلب المغصوب لأنه ينتفع به وإن لم يكن مالا، ولذا ما يطلب التعويض. لو اغتصبه فتركه عنده مدة، هل لصاحب الكلب أن يطالب الغاصب بتعويض عن المدة؟ ما يطالب. لكن لو كان كلب صيد هل يقول أنت فوت علي منفعة؟ هذه فيها خلاف. لو أخذ هذا الكلب فصاد به، غصب فلان كلب صيد وأخذ الكلب صاد به فحصل عنده صيد، هذا الصيد يكون لمن؟ لصاحب الكلب أو للغاصب؟ يكون لصاحب الكلب، لا بد أن يعيد الكلب وما اصطاده، يعيد الكلب وما اصطاده، لأنه اصطاده بآلة هي لصاحبها، وجب عليه رده إن كان موجودا. ولو مات الكلب عند الغاصب ما يضمنه لأنه ليس بماله. عرفنا هذا؟ خمر الذمي، الخمر عند الذمي مال متقوى مال، لكن عند المسلم ليس بمال. فلما كانت له قيمة عند الذمي فاغتصبها مسلم أحراقها أو أفسدها، يجب عليه دفع القيمة لصاحبها. هل يسموها الخمر المحترمة؟ اختلف الفقهاء هل يوجد عند المسلمين خمر محترمة؟ الخمر أم الخبائث، ويجب إهراقه. قالوا نعم، فيه خمر محترمة في موضعين، الموضع الأول الخلال الذي بيع الخلف، الخلف الأول يتعذر للخلال أن يعمل خلا من التمر أو البصل أو العنب إلا ويمر بمرحلة الخمر قبل أن يصير خلا، مع أن المسلم لا يجوز له لو علم أن في إناه خمر لا بد من سبكه، لا بد من إهراقه، لا يصح بسمه. لكن الخلال لا يقصد خمر، إنما يقصد خلا، يسمى خمرا محترما، بمعنى أنه لو أفسدها إنسان أو غصبها منه يدفع له قيمتها خلا. عرفنا؟ نسمع الآن ما يقول الشارح في الكلب المغتصب وفي الخمر الدمي. نعم. وفي رجه صيده أو أجرته أو هما أو جرم. أعيد العبارة من أول. وإن غصب كلبا فيه نفع أن يقتنى أو خمر ذمي لزمه رده، لأن الكلب قال يقتنى، في كلاب تقتنى وفي كلاب لا تقتنى. نعم، في كلاب أباح الشارع اقتناءها، كلب الصيد لمن كان عنده رعي وأغنام، وكلب الحراسة لمن كان عنده ضيعة يعني بساتين وحيوانات ويحب أن يحرسها من الوحوش تنبههما إلى ذلك، وكلب الصيد، هذه الثلاثة أنواع يجوز اقتناؤها. فما عدا ذلك من اقتنى كلبا غير هذه الكلاب الثلاث فإن إثمه عظيم، ينقص من أجره كل يوم قيراط، والقيراط مثل جبل أحد، جبل عظيم ينقص من انخفض من أجوره مثل هذا. أضف إلى ذلك أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب. فقال إذا اغتصب كلبا فيه منفعة، فمعنى لو اغتصب كلبا لا منفعة فيه عند بعض الناس هذا لا يرد. عرفنا هذا؟ نعم. لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه، أشبه سائر الأبجال المنتفع بها. وفي رده صيده، وفي رد صيده، الهاء زائدة، اشطب الهاء. وفي رد صيده، وفي رد صيده أو أجرته أو هما أو جره، يعني إذا صاد هل يرد الصيد أو لا يرد الصيد؟ قال فيه أوجر، لأنه صاد بهذا الكلب، الصيد حصل بالكلب وحصل بالغاصب، والغاصب له جهد فله حق في هذا الصيد، والآلة كذلك اجتهدت في هذا الصيد. فمن قال يرده قال أن الغاصب إنما استعمل الآلة لا جهد له، ومن قال لا يرده وإنما عليه قيمته قال هذا جهد الغاصب. عرفنا هذا؟ قال فيه ثلاثة أوجه. كذلك لو حبس كلب الصيد فمنع الصائد تلك المدة من أن يصيد به، هل يدفع له الأجرة أو لا يدفع له الأجرة؟ قال خلاف وخلاف الصيد، يدفع له الأجرة لأنه عطله عن منافعه، ويقال أنه لا يدفع له أجرة، والصواب أنه يدفع له أجرته بقدر ما كان يصيد. نعم. وأما الخمر لأن الذمي يقر على شربها لكونها مالا عنده، ومحله إذا كانت ما إذا كانت مستوردة، قاله الرعاية والفروع. إذا كانت مستورة فمحله، ومحله ما إذا كانت مستورة، ومحله ما إذا ما يضعونها من باب التوكيد، لتأكيد الخبر، ولأصلها يعني مزيدا. فمحله إذا كانت هذه الخمر مستورة، بمعنى لا يجاهر بها، أما لو كان جاهر بها لا حرمة لها، هي محترمة إذا كان مستورة لأنه يقر على شربها. نعم. وإن أتلف لم تلزمه قيمته، لأن الكلب ليس له عوض شرعي لأنه لا يجوز بيعه. وفي الإفصاح يضمنه، والخمر للخبر. ولأن الإفصاح لابن أبي هبيرة يقول يضمن الكلب ويضمن الخبر ويضمن الخمرة، لكن المذهب أنه لو أتلف الخمر وأتلف الكلب لا أضمنه، ولأن ما حرم بيعه لا لحرمته لم تجب قيمته كالميتة. لأن ما حرم بيعه لا لحرمته، حرم بيعه لا لحرمته. الحر يجوز بيعه ولا يحرم بيعه؟ يحرم بيعه لحرمته ولا لغير حرمته؟ فيقول إذا حرم شيئا بيعه لا لأي الحرمة اللي فيه لا يجوز كذلك، لا تجب فيه القيمة. كل شيء لا يجوز بيعه لا لأنه محرم في نفسه محترم في نفسه لو أتلفه لا قيمة له. ولا فرق في المتلف بين أن يكون مسلما أو ذميا، نص عليه، لأن ما لم يكن مضمونا في حق المسلم لا يكون مضمونا في حق الذمي كالمرتد. ولأنها غير متقومة وعنه يلزمه قيمتها، في رواية يلزمه قيمة هذه الخمر كالحنفية هكذا يقولون، يلزمه قيمة الخمر لأنها مال محترمة لذمية. نعم. وقيل يغرم قيمتها الذمي دون المسلم، فعليه لا يكون حكم بقية الكفار كذلك. معنى ذلك لو كانت خمرا عند غير ذمي، من هم غير الذمي؟ المحاربون والذين بيننا وبينهم عهد مدة هدنة، هؤلاء لو أتلف لهم خمر لا يعرضون لا قيمة لهم. نعم. فعليه لا يكون حكم بقية الكفار كذلك وإن كان يعتقدون ماليتها، وفي الانتصار لا يردها، وأنه يلزم إراقتها إن حد. قال الانتصار كتاب لأبي الخطاب، قال إذا كان الذمي إذا وجدناه عنده خمرا حددناه يعني أخذنا عليه الحد، فهذا ما يرد، الخمر لا ترد وتهرب. وإما إن كان لا يقام عليه الحد أقرناهم عليها فهذا يردها. نعم. وعليها يخرج تعزير مريقه، مريقه الذي أراق الخمر، مر على أهل الذمة وجد عندهم خمر، شق الظروف وكسر الأواني وسكب الخمر قال صغيرا، فيقال هذا الذي أراق هذا الخمر لهؤلاء الذميين، إن كان الإمام عاهدهم على ذلك وعلم أنهم أجاز لهم أن يقتنوها دون الجهر بها وهذا المسلم اعتدى عليهم في ذلك فهو يعزرهم، وإن كانت لا يقرون عليها ولا يطلبون منهم شرب الخمر وجاء المسلم فسكبها هذا لا يعزر، هكذا أراد أن يقول. نعم. وعليها يخرج تعزير مريقه، إيش معنى يخرج؟ يعني المذهب ما نص ما حكم من أراق خمر ذمي أن يعزر أو لا يعزر، إيش معنى التعزير؟ تعزير عن التأديب، ما يقال حد لأن ما في حد شرعي، واضح هذا؟ فجعلوا أن الإمام من رأى منه عصيانا دون الحد يعزره يؤدبه بما شاء من عقوبة، هذا الذي أراق الخمر عليه التعزير أو على عليه التعزير، هذا يقف على أن هؤلاء الذين كان عندهم الخمر هل إذا رآهم أحد المسلمين وشهد عليهم يحدون أو لا يحدون، يقام عليهم الحد أو لا يقيم عليهم الحد، لا يعزر هذا الذي أراق، إن كان يقام عليهم الحد يعزر الذي أراق الخمر، هذه مسائل دقيقة في الفقه أسمع ما يقوله الفقهاء ولعل الله ينفعنا يوما ما. نعم. وفي عيون المسائل لا نسلم أنهم يقرون على شربه واقتنائه، لأن في رواية يجب الحد عليهم بالشرب ولا يقرون، وإن سلمنا فإنا لا نتعرض له، وأما أن نقرهم فلا نسلم. يبطل بالمجوس يقرون على نكاح المحارم ولا يقضى عليهم ما بمهر ونفقة وميراث. يقول إذا قال يعزر من أراق الخمر للذمي، قال المجوسي إذا كانوا تحت المسلمين، فإن المجوس يقرون على، لأن المجوس فيه خلاف. بعض الصحابة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعاملون معاملة أهل الكتاب، يعاملون تؤخذ منهم الجزية، فإذا أقريناهم على ذلك. المجوس ينكحون بناتهم وأخواتهم، عندهم ما في شيء محرم من العائلة، يتزوجون بناتهم وأخواتهم. فإذا كان المجوس تحت ذمة المسلمين، فنرى أنهم يتزوجون بناتهم وأخواتهم ونقرهم على ذلك. فإذا قررناهم على ذلك فلما نقر الذمة على شرب الخمر؟ ثم يبطل بمعنى أننا نرد عليكم أنكم تقولون لا نقرهم، والمجوس نقرهم على نكاح بناتهم وأخواتهم. أراد أن يقول ذلك، عرفنا هذا؟ نعم. وقال هو والترغيب يرد الخمر المحترق، ويرد ما تخلل بيده، يرد الخمر المحترمة، ويرد ما تخلل بيده لا ما أريح، فجمعه آخر لزوال يده. طيب، الخمر المحترمة إذا غصفت ترد. ما هي الخمر المحترمة؟ خمر الخلال وخمر الذمي، إذا غصبت يجب عليه ردها إلى صاحبها، يجب عليه ردها. الإنسان إذا أخذ، كان عنده عمل عصير يشرب منه عصير، ثم ما فطن، وبعد شهر قال هذا العصير تخمر الكب ووجده خلا، ولا يكون خلا إلا بعد أن تحول من خمر، بعد أن صار خمرا ثم صار خلا، ويقال هذا الخل حلال له، لكن لو عمد إلى هذا العصير فأصبح خمر وفطن له أنه خمر، ثم عالجه، وضع فيه خميرة، نقله من الشمس إلى الظل، خضه، كشفه، عمل فيه أشياء، فتحول من خمر إلى خل، فإن كان عالجه بقصد التخليل لا يجوز شربه. وإن تخلل بنفسه، الله خللها سبحانه من عنده، جاز له شربه. عرفنا هذا؟ أما مالك أبو حنيفة يقولون لا، إذا خللها أو تخللت بنفسها يشرب، لكن هذا إذا قصدها ووضع فيها شيء أو خللها بنفسها وساعد على ذلك فتخللت عندها لا يجوز شربها، وإن تخللت بنفسها فهي حلال عنده. عرفنا؟ والخلال يعلم أنها تكون خمر، لكن لما كان هذا يبيعها وهم يعرفون أو يعلمون أو أنهم لا يدركون أنها لا تكون خلا إلا بعد خمر، فيقال الخمر في حق هذا جاز له اقتناؤه لأنه ما قصده، لم يقصد الخمر. نعم. والأشهر أن لنا خمرا محترمة، وهي التي عثرت من غير قصد الخمري أو بقصد الخلي، فهي على الأول محترمة دون الثاني، وظاهره ولو كانت لمسلم، لأن اتخاذ الخل جائز إجماعا، ولا يصير خلا إلا بعد التخمر، فلو أرقناها لتعذر اتخاذ الخل. فرق: تجب إراقة خمر المسلم ولا غرم، وإن تخللت ردها، لأنها صارت خلا على حكم ملكه، فإن تلفت ضمنها. فرع: تجب إراقة خمر المسلم ولا غرما، إذا الإنسان عند بعض الناس خمر فإنه يريق الخمر ولا غرما، يريقها يسكبها ولا يغرم ذلك، وإن أخذها لأجل أن يريقها ونسيها يوما عنده، ليه قلنا نسي؟ لأنه لو تعمد فأبقاها فإنه يلعن، لأنه صلى الله عليه وسلم لعن حاملها والمحمولة إليه والتي هي عنده ماسكها قابضها، فما يصح أن يقبضها يهريقها، لكن أخذها بنية سكبها فتركها ونسيها، ثم وجدها صارت خلا، قال إن صارت خل عنده أعاده إلى صاحبها، لا يجوز من يملكها الغاصب لأنها لا زالت في ملك صاحبها، يعيدها إلى صاحبها، فإن تلفت عنده وهي خل ضمنها لصاحب الخمر. عرفنا هذا؟ اقرأ ما بعد. وإن غصب جلد ميتة فهل يلزمه رده على وجهين هما مبنيان على الروايتين في طهارته بالدباغ؟ جلد الميتة، جلد الشاة الميتة سلخت وهي ميتة، فوضعوا الجلد فجاء إنسان اغتصب هذا الجلد من أصحابه، هل يجب عليه رده أو لا يجب عليه رده؟ ليخا لا يجب ولا لا يجب؟ لأن جلد الميت مال وليس بمال، ليس بمال، جلد الميت ليس بمال، لا يجوز بيعه، يجوز بيعه ما يجوز بيعه. الميت عند الناس أو الذي يخطر في أذهان الطلبة معناها الحيوان الذي مات حتف أنفه، فعفوا وانتفخ، ليس هذا الميتة. الميتة من تعمد فذبحها ولم يذكر اسم الله عليها، أو ذبحها كافر، أو خنقها، أو حبس الدم فيها، أو حقنها بمادة حتى ماتت، أو أغرقها، كل هذه ميتة. ليس الميتة ضرورة تكون كذا، لو ذبحها كافر ما تحل، ولو ذبحها محرم يريد الحج والعمرة ما حلت، ما يصح أكلها. عرفنا؟ كل هذا ليس صيدا، صار ميتا. لو أخذ صيدا وذبحه ليس بصيدا، صار ميتا. فليس الميتة معناه أنها ماتت، كل هذه أنواع ميتة. فإذا ماتت الشاة وسرقوا جلدها فاغتصب الجلد فلان، هل يجب ردها أو لا يجب ردها؟ لما أورد هذه؟ لأنها مبنية على أن هذا الجلد مال أو ليس بمال. قال هنا مبنية على أن الجلد لو ذبغ يطهر ولا ما يطهر؟ جلد الميت إذا ذبغناه يطهر بالذباغ ولا لا يطهر بالذباغ؟ هذه مسألة فيها خلاف، مسألة فيها خلاف. بعض الأئمة قال جلد الميت يطهر بالذباغ إذا كانت الميتة مما يؤكل لحمها، إذا كانت مأكولا لحم. وآخرون يقولون جلد الميت أيا كانت نوعه إذا ذبغ طهر، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول أيما إهاب ذبغ فقد طهر، أي من ألفاظ العموم، والإهاب جلد الحيوان، فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم الإهاب إلى الميتة، أيما جلد ميتة دبغت فقد طهر. أخذ به الشافعية فأجازوا سائر أنواع الحيوانات ما عدا الكلب والخنزير وما تولد منهم، أنه إذا دبغه فقد طهر، الحمار والبغل والأسد والذئب والضبع، كل هذه الحيوانات إذا ماتت، السبع، السباع ليس يعني موتها قتلها لأن ما تذكر، السبع لو الإنسان أخذ ذيب ونحره ما يقال أنه ذبحه، الذبح لا يكون إلا في بهيمة الأنعام هو الذي يحل أكلها، لكن الحيوانات الأخرى لو ذبحها ما يحل أكلها ولا يطيب لحمها ولا شيء، لو قتلها وأخذ جلدها فذبغه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر، أصبح طاهر. كلمة أيما عموم، والإهاب أضيف إلى الميتة، والميتة اسم جنس يشمل جميع الحيوانات، فدخل هذا في جميع أنواع الحيوانات. إذا أخذنا جلده فدبرناه فهو طاهر، هذا ظاهر الحديث ليس كذلك؟ وحديث شات ميمونة أهديت لها شات فماتت فرموها، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة أم المؤمنين، فقالوا ماتت. قال هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا هي ميتة. قال الميتة إنما حرم أو حرم أكلها، المحرم من الميتة هو الأكل، والذي يؤكل مو الجن، اللحم، لأنهم فهموا من قوله سبحانه حرمت عليكم الميتة جميع أجزاءها، دل على العموم. لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وخص هذا العموم مبين أن ليس المحرم بجميع أنواع الانتفاعات، إنما المحرم هو الأكل والذي يؤكل اللحم، ما عدا اللحم فهذا الجن يطهر بالدباغ. فقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، أخذ به الأئمة الحنابلة يقولون روايتي أنا المشهور عندهم أنه ما ينتفع مرة جلد الميتة، لا يطهرها الدباغ ولا ينتفع بها. فأورد عليهم هذا الحديث، قالوا هذا الحديث منسوخ بحديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أرسل خطابا إلى جهينة، ويروي الحديث عبد الله بن عكيم يقول جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطاب ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. الأئمة الآخرون قالوا لا، هذا الحديث مضطرب لا يقاوم الأحاديث الصحيحة التي فيها أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا حديث صحيح ثابت. أما هذه خطاب، والمكاتبة لا تقوم مقام المقالة، هذا قول للناس جميعا، هذه مكاتبة. ثم هذا الحديث فيه اضطراب، وذاك في الصحيحين لا اضطراب فيه. الحنابلة يقولون لا، الحديث هذا الاضطراب لا يضره، والراوي يقول إنما قبل موته بشهرين، هذا الخطاب جاءهم قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهرين، فأخذ به الحنابلة في قول لهم ليس هو المذهب أن هذا منسوخ. الآخرون يقولون لا، لا يصلح أن يكون ناسخ. ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم أي إذا جاءكم خطاب هذا لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، الإهاب اسم للجلد قبل أن يدبغ، الجلد إذا قبل أن يدبغ يسمى إهاب، ما يسمى جلد، ولا فإذا دبغ سمي قربة أو شن أو كذا وما إلى ذلك، أما قبل الدبغ يسمى إهاب. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتبع من الميتة بإهاب معناه جلد قبل أن يدبغ، قالوا ما في معارض، الحديث هذا لا يعارض ذلك، الحديث هذا لا يعارض ذلك. الشاهد إذا قلنا أن قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، إن جعلناه خاصة في بهيمة الأنعام البقر والجمال والغنم بأنواعها، واضح؟ جلود الحيوانات الفرو، الثعالب والأرانب والدبب وغيرها من الحيوانات، هل يلبسها المصلي فيصلي بها ولا ما يصلي بها؟ إذا قلنا الدباغ إنما يطهر جلد الميت المأكول لحمها، أما غير الميت المأكول لحمها لا يطهرها الجلد، فمعنى أن هذه الحيوانات ما يصح لبسها في الصلاة، واضح؟ المالكية يقولون لا، هذه يجوز استعمالها في سائر اليابسات لكن لا تستعمل في المائعات، وهو قول عند الحنابلة، ويصلي عليها ولا يصلي فيها. ولذا اختلفوا في الكيمخ، الكيمخ يعني جلد الحمار، إذا دبغ للحمار سواء كان حي ولا ميت، ذبحته أو نحرته أو مات، هو ميتا، إنه ذبحك له ليس بنحر، ما يذكي، يذكي ولا ما يذكي؟ ما يذكي، ذبحك له قتل، وقتل هو إماتة، إذا قتلته من أموته، فجلده إذا سلخته عنه، جلد ميت ولا مجلد ميتا؟ فإذا ذبغ هذا الجلد يطهر ولا ما يطهر؟ هذا يجري على الخلاف، هذا يجري على الخلاف. ولذا اللي يفكر في هذا الحديث جيد، ونحن نلبس كثير من الجلود تأتينا من الخارج، الله أعلم هي جلود خنازير، جلود بغال، جلود إيه ما نعرف، ونلبسها. فإذا لبسناها واستعملناها هل يصلى فيها ولا ما يصلى فيها؟